السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة من أعظم الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على الناس. ربنا سبحانه وتعالى علق بالصلاة فضائل كتير جدا. أنا هتكلم على فضيلة واحدة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وبين لنا إن الصلاة دي بها ربنا سبحانه وتعالى يغفر لعبد ذنوبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيء؟ لو واحد مثلا عنده حمام سباحة كل يوم بينزل حمام في السباحة ده 5 مرات في اليوم، ممكن في يوم من الايام نشم منه مثلا ريحه مش كويسه، نلاقي مثلا عرقان او نلاقي مثلا على وشه غبار او تراب، ده لا يمكن. قال: فهذا مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بنا الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا قام يصلي اتي بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تسقطت ذنوبه. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. مكفرات لما بينها. فالصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيمحو بها عن العبد كل معصية عملها. لا لا لا، ده كل ما يحب الصلاة في مغفرة. الإنسان مننا خطوة خطوة للمسجد تمحو سيئة، دخل المسجد وصرع ما شاء الله، كل عمل من أعمال الصلاة خلاص بيمحو الله عز وجل بالذنوب. في ظنك ممكن في يوم من الأيام الشيطان لما يعلم يقينا إن الصلاة ربنا يغفر بها كل الذنوب، يعني معنى آخر إن كل الأعمال والإغواءات والتركيز اللي عمله معاك هيضيع بصلاة واحدة، ممكن يسبك في هذه الصلاة؟ هل ممكن في يوم من الأيام تحس إن الصلاة خفيفة عليك ولا تلاقي فيها مقاومة؟ يقينا لازم تلاقي مقاومة من الشيطان. زي ما قلت لك، الصلاة بتساوي مغفرة، الصلاة بتساوي إحباط لعمل الشيطان، وبالتالي الشيطان هيكون حريص غاية الحرص إنه ما يخليكش أبدا تقوم تصلي. ولو صور كتير جدا جدا جدا. الصورة الأولى إنك نايم مش هيقومك لصلاة الفجر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يعقد الشيطان، كل الأحاديث معانا والآيات متعلقة بالشيطان، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يقول: عليك ليل طويل، يا عم لسه الليل طويل، يا عم لسه بدري، ده لسه على الفجر ساعة كاملة، خلص أنا نمت شوية وقمت يا دوبك وسمعت الأذان، يا عم انت عارف ان المسجد ده بيطول شويه بين الاذان والاقامه، نام لك شويه انا صحيك لصلاه الفجر، انا صحيك للاقامه يا دوبك تقوم تتوضا. سبحان الله، هو ينام من هنا خلاص ما يمشي ولا الساعه 8 9 على ميعاد الشغل بتاعه. يعقد الشيطان على قافيه احدكم 3 عقد اذا هو نام، عليك ليل طويل، عليك ليل طويل. وسبحان الله، النماذج دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنها لما ذكر له رجل نام من الليل. يعني إيه نام من الليل؟ نام من الليل وما استيقظ حتى أصبح إلا مع طلوع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه. يعني إيه بال في أذنه؟ بعض العلماء قال لك بال بمعنى ده شيء قبيح مستقذر اتحط في الودان، وده كناية من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوساوس المستقذرة اللي عاد يقول له نام لسه بدري لسه بدري لسه بدري. وسبحان الله، بعض العلماء قال هذا البول على الحقيقة دليل على استخفاف الشيطان بهذا الإنسان اللي ضيع الصلاة. فالأمر الأول يفضل يقولك لسه بدري، نام يا عم الشيخ لسه بدري يا ستي، وبعدين انت عندك شغل الصبح بدري، نامي دلوقتي وانت تقومي بعدين، اوعي هذا شيطان. طب اعمل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ذكر الله، والله يا جماعة بمجرد ما الشيطان يقولك لسه الليل طويل تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلاقي الشيطان تصغر وبعد عنا خلاص، تقوم بعد ما تذكر ربنا سبحانه وتعالى انحلت عقدة، تقوم تتوضى تتحل العقدة الثانية، تنزل تصلي بفضل الله عز وجل انحلت الثالت عقد، تقوم الصبح كده طيب النفس ما شاء الله منشرح الصدر، حاجة جميلة جدا. يا ترى هو كده خلاص هو قالك نام فانت ما نمتش الموضوع هينتهي؟ لا والله ما ينتهي أبدا، لو عايز يفسد عليك الصلاة هيعمل ايه تاني؟ انت نزلت تصلي، قبل ما تنزل تصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله دورات، يبعد بعيد بعيد بعيد عشان ما يسمعش الأذان، فإذا أنهى المؤذن أذانه عاد وأخذ يذكرك بشيء، يقولك فلان امبارح كلمك وسبحان الله خليك تمسك التليفون كده وتبص تلاقي مكالمات كتير، تكلم فلان وتكلم فلان وتكلم فلان، سبحان الله ضيع عليك تكبيرة الإحرام وبعد كده يقولك خلاص ما تكبيرة الإحرام راحت طب ما تصلي هنا. شفت؟ فإذا أنهى الشيطان فإذا أنهى المؤذن أذان أخذ الشيطان يقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا للشيء الذي لم يكن يذكره، يفضل يفكرك بحاجات أنت كنت نسيها تماما. طب ما تنساش بس أنت النهاردة عندك شغل ولازم تخلص الورقة ده بسرعة، طب خلص الحسابات ده وانزل، تخلص الحسابات صلاة واحدة خلصت. على كده إذا استعاذ الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزل يصلي خلاص، وانت خلاص انت دخلت الصلاة الله أكبر هيسيبك؟ لا لا لا، أما هيعمل إيه؟ هقولك بص بص بص، شايف الساعة؟ تصدق إن الساعة بتاعت المسجد عطلانة؟ تبص انت على الساعة فتلتفت سبحان الله جزء سرق الشيطان من الصلاة. ما هو خلاص انت دخلت في الصلاة مش عايزك تاخد منها 10 على 10 ولكن عايزك تاخد 1 أو 2 أو 3، فيحاول بقدر المستطاع إنه يشغلك. أول صورة من صور الانشغال داخل الصلاة يقولك بص طب شوف الخط اللي في السجادة رايح فين وجاي منين ودي جاية منين ودي طالعة منين، بيشغلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة عن الالتفات في الصلاة، اللي بيلتفت يمين وبيلتفت شمال عن الالتفات في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. انت طالعة تصلي فيقولك المسلسل شغال الفيلم شغال، طب بصي صلي جنب التلفزيون، وطول ما انت قاعدة تضربي طرف عينك كده تبصي على المسلسل تبص على الفيلم، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طب انا انجو من دي ازاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بدا صلاته رمى ببصره في موضع السجود فلا يفارقه حتى يخرج من صلاته. بص في موضع سجودك، حاول بقدر المستطاع انك ما تتلفتش يمين وشمال. هيسكت عند كده؟ لا لا لا لا ابدا ابدا. من اكتر المشاكل اللي الشيطان بيعملها انا حاسس ان في حاجه خرجت، انا بطني تعباني وفي تقلبات في البطن، انا مش عارف ممكن يكون خرج مني ريح. هذا من كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان، لعبة جديدة من ألعاب الشيطان. ليه؟ حيلة جديدة من حيل الشيطان. ليه؟ عايز يفسد عليك صلاتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء، والحديث رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح لغيره، إذا جاء الشيطان إلى أحدكم فقال أحدثت، يا عم انت خرج منك ريح، فليقل له كذبت، ولا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أكن المشكلة اللي كانت عندي من سنين طويلة شيطان، طلعت شيطان. وفي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيطعن في عجزه حتى يخيل لأحدكم أنه قد أحدث فلا يخرجن أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أكن الطعن في البطن وتقليب البطن ده شيطان؟ آه. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تركز مع الصلاة، هو عايزك تركز في بطنك، عايز تركز أنت أحدثت ولا ما أحدثتش، فبالتالي عقلك وقلبك يبعد شوية عن الصلاة، فبالتالي ما تطلعش بعشرة عشرة، تطلع بأقل من كده. طب حصل حاجة زي كده أعمل إيه؟ قل له كذبت. النبي قال كده، النبي قال إذا جاء الشيطان أحدكم فقال أحدثت، قل له يا كذاب أنا هكمل صلاتي، أنا هكمل صلاتي وابن على اليقين، ما فيش حاجة خرجت إلا إذا سمعت صوت أو وجدت ريح. هيسكت عند كده؟ لا طبعا. يا جماعة إحنا بنتعامل مع عدو، هيجي يعمل إيه؟ الله أكبر، وأنت بدأت تصلي كده هون سبحان الله يلبس عليك قراءتك. كما في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إنني أقوم في صلاتي فتتلبس علي قراءتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب. خنزب شيطان متخصص للصلاة، خنزب ده شيطان متخصص للصلاة، هيجي الله أكبر بدل ما أنت بتقرأ الفتحة يدخلك في قل هو الله أحد، وبدل ما أنت بتقرأ السورة يدخلك في التحيات، وبدل ما أنت بتقرأ التحيات يوم قايلك مش عارف إيه، عمال يوديك يمين وشمال. ليه؟ عايز يفسد عليك صلاتك، لأنه عارف يقين أن الصلاة دي إذا قبلت خلاص كل المجهود بتاعه وقع في الأرض، فهو عايز يفسد عليك الصلاة، فيجي يشتغل معاك في جزئية أنت غلطت في القراءة ينسيك. علشان كده حاول بقدر المستطاع قبل ما تبدأ الصلاة إنك تقرأ الورد بتاعك أو تقرأ الجزء اللي أنت هتقرأه في الصلاة مرة واثنين وثلاثة، ولما تخش تصلي بيه إن شاء الله تبقى متقن له بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا وجد أحدكم ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم فليدفل على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعذ بالله عز وجل. خلاص هو كده الشيطان يأس مني خلاص وهيسدني بقى أصلي بقى بخشوع تام؟ لا لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ مش هيتركك، أما هيعمل إيه تاني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هيجي بقى يشككك بقى أنت، قال هو أنت صليت ركعة ولا اتنين؟ أنت سجدت سجدة ولا اتنين؟ قال صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم، يأتي الشيطان أحدكم حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري أحدكم كم صلى، ركعتين صلى أم ثلاث، ثلاثا صلى أم أربع. يا نهار أبيض، هو مش هيسيبني في حالي؟ لا مش هيسيبك في حالك. عشان كده قلت لك حاول بقمصة إنك تستعيذ طب يا ترى هو الشيطان دلوقتي لو شككني في عدد الركعات أنا هعمل إيه؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فليتحرى، اتأكد ركعتين ولا ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة، اتأكد، اتأكدت إن هم ثلاثة كمل، ما اتأكدتش فليبني على الأقل، ابني إن هم ثلاثة ولا أربعة يبقى هم ثلاثة، اثنين ولا ثلاثة يبقى اثنين، ثم ليسجد سجدتين ترغيما لأنف الشيطان. عارفين يعني إيه ترغيما لأنف الشيطان؟ سجود السهو ده ليه النبي قال ترغيما لأنف الشيطان؟ أنت بتجيب مناخيره في الأرض، بتجيب مناخيره في الأرض، أنت بتذله، أنت مش كنت عايز تضيع صلاتي؟ طب أنا سجدت سجدتي سهو اللي بها ربنا سبحانه وتعالى يتمم لي السهو اللي حصل لي في الصلاة، فتكون الركعتين السجدتين دول ترغيما لأنف الشيطان. خلاص الشيطان هيهدأ. أنا قلت لك هو عدو، يا ابني ده عايز يضيع عليك الصلاة، طب هيضيع عليك الصلاة تاني إزاي؟ طيب الله أكبر ينيمك، تلاقي واحد عمال عمل راح. قال النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب في الصلاة شيطان، لما بتتثاءب في الصلاة لما بتحس ان انت عايز تنام سبحان الله ما تتوبش اللي انت قمت تصلي، بعد الصلاة تقوم تتكلم في قمة النشاط والحيوية انما ساعة الصلاة سبحان الله تتثاءب، ليه؟ شيطان. شيطان النبي قال تثاؤب في الشيطان، التثاؤب في الصلاة ده شيطان، شيطان بيحاول ينيمك، شيطان بيحاول ينيمك. خلاص المسألة انتهت؟ لا لا لا لا لا خالص، انت بدأت تصلي هون وفي جنبك واحد زميلك جنبك وانتوا سايبين فرجة كده صغيرة، فرجة صغيرة كده بينك وبينه، فانت تجيبه يمين يبدأ يشتغل بقى هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا لا تذروا فرجات بينكم، فإن الشيطان بيكون في هذه الفرجات، الشيطان بيكون دايما فإنني أراه بين الفرجات، أنا شايف الشيطان بين الفرجات بين الناس سبحان الله. يعمل ايه؟ انت تيجي تقربه كده اوعى سيب ايدك، اوعى كده ما تشدنيش، انت اللي ترجع ورا مش اللي نطلع قدام، ويبدا الصف يختلف مين اللي يطلع قدام ومين اللي يرجع ورا، وتحصل مشكله كبيره جدا. ده منين؟ شيطان كان واقف وسطهم، شيطان كان واقف وسطهم. عشان كده النبي قال لينوا في ايدي اخوانكم، هيسيبني في حالي مش هيسيبك في حالك، ما قلت لك هو عايز يضيع صرق المصطلح. هيعمل ايه؟ آخر حاجة نختم بيها، هيفكرك بقى حاجات أنت كنتش فاكرها قبل كده أو حاجات كنت ناسيها قبل كده. الله أكبر، أول ما تقول الله أكبر بس كده تلاقي سبحان الله كل اللي أنت كنت ناسيه، كتاب ضايع منك ما أنتش عارف أنت حطه فين هتفتكر، مفتاح العربية اللي ضايع بقاله أسبوع هتفتكر لما تقوم تصلي، كل حاجة هتفتكرها دلوقت. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيذكره شيئا في الصلاة لم يكن يذكره، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، ليه؟ عشان دماغك تسرح مع الحاجة، فبالتالي تخرج بأقل قدر ممكن من الطاعات والعبادات. علشان كده عايز تحصن نفسك وانت داخل في الصلاة بسرعة مع بعض، إذا تثأبت اقضم ما استطعت، اقضم ما استطعت، إذا شكيت في عدد الركعات تحرى اثنين ولا ثلاثة مش عارف تتأكد ابني على الأقل، واسجد للسهو ترغيما لأنف الشيطان. حاول تراجع وردك بتاع القرآن بتاعك قبل ما تخش الصلاة، أكثر من استعاذة قبل قراءة القرآن، كان النبي إذا دخل في صلاة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، إذا وسوس ليك وانت بتصلي فلغبطك في القراءة قال مسلم فليدفل على يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. حاول تحصن نفسك بالأذكار قبل وبعد الصلاة، حاول انك تأكد شوية وتتدبر في معاني الآيات وتفكر فيها، ساعتها إن شاء الله ربنا يزيل عنك كيد هذا الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من الخاشعين في الصلاة، من أصحاب الصلوات المقبولة الذين لا سبيل للشيطان على إفساد صلاتهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.